بما بدأ الله به وسط الشفاء حتى ترى الكعبة ثم اشتق منها رابعا لديها السبعاء عاقلة لا تكبر ثلاثا وتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انزل واعظ ونشر عبده وهزم الاكتاف وحده ثم تبت بما شئت ثم تعيد الاثم مره ثانيه ثم تبت ثم تعيده مره ثالثه ثم كان الاثم متكئا الى المراه وحينئذ تجد بين يديك امرين اكبرين فالسنة يجب فيما بين هذين الأمرين أن يسعى شعلا شديدا يعني يرفع رقصا شديدا إذا كان المسعى واضحا أما إذا كان ضيقا فلا تكن نفسك ولا تضايق امشي كما يمشي الناس فإذا وصلت إلى المسعى فامشي ولو كان في المسعى امشي مشيا عاديا إلى أن تصل إلى المروة فتصعد عليها وتستقبل القبلة وترفع يديك وتقول ما قلته على الصفا. طيب هل نكرر الإشارة قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله كلما أتى على الصفا أو كلما أتى على المروة؟ لا ولا تكرر بالعامة هذه الآية ذات إلا إذا دنوت النشرة أولا فقط وماذا يقول الشاعر في بقية الشعر يقول ما شاء إلا أن المرور عن المشهور أنه كان يقول بين العلمين ورقة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإن كنت فحسن وإن كنت غيرها فحسن ليس فيه توقيت عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم فاذا احسنت سبعا وهنا اين يكون الكتب على الصفا او على المروه لا انتبه اين يكون الكتب سبع اشواط المروه طيب ان قالت انك تكتب عند الصفا انك قد احممت فخطر لأنك إما أن تكون ودك شوطة أو نقص لا يمكن أن يكون آخر شوية إلا على المرأة فإذا يمكن على سبعا فقصر من شعر رأسه ولكن التقصير تقصيرا مجزئا عاما لكل فلا يمكن أن يقص شعرات من رأسه ولا يمكن يا ذا أن يشم رأسه حيث يظهر على رأسه أنه مقصر وبذلك تحل الحل كله وتعود كما كنت قبل الإحرام تلبس ما شئت مما أباح الله تتطير إذا كان أهلك معك رمثاء وتبقى مثيلا إلى يوم القيامة من ذلك في اليوم القيامة ماذا تفعل في اليوم القيامة من الذكر نغتسل في المكان الذي ونتطير ونلبس ثياب الله ونقول لبيك الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والنور لا شريك ونفتح فيه نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا شك قصرا بلا شك فإذا طلعت الشمس فقد انتهى عمل الثاني فماذا نعمل في اليوم الثالث إذا طلعت الشمس فإن الثالث يشير إلى عرفة فإن سيحصل له أن ينزل في نمرة وهو مكان معروف فليفعل وإن لم يشرب فليستمر حتى يصل إلى عرفة وينزل في أي مكان كان من عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف فيقف في عينه لكن لا بد أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة وقد وضعت الدولة رحمها الله على ناس مواضع ثابتة تحدد أرعى ولا تتشرب من اليمن قبل الحدود ولا تتشرب شذر حتى تيقن أنك دخلت في الدنيا وتبقى في عرفة فإذا جاءت الشمس فأذن وصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك صلى في وقت المرأة الظهر ركعتين والعصر ركعتين كما علمنا من التقديم فاتبع نبيه ثم بعد ذلك تفرغ للذكر والدعاء وقراءة القرآن ولو أن تكبر يا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا عبد الله ولا شيء قريب يستمر من صلاة العصر أن يسمع إلى الظهر إلى الغروب كان هذا خير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء وأعظم وخير ما مات أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا عبد ولا شيء قريب مع أن الإنسان عندهم الإنسان أكثر أخرى أكثر المسلمين عندهم أكثر الوقت عندهم القرآن عندهم الدعاء يدعون الله المشاة من خير الدين والآخرة هذا مكان الفرحة والزمان الفرحة ادعو الله المشاة ولا شيء في آخر اليوم إذا ماذا فعلنا في المسلسل؟ صلاة الظهر والعصر جمع وقصر التفرغ في الدعاء والذكر فإذا أعرفك ملل لأن الإنسان قد يمل من الظهر إلى العصر إلى المغرب إذا أعرفك ملل فلا بأس أن تعطي نفسك حظها من الراحة إما بنوم أو بمطالعة الكتاب أو بحث مع إخوانك فيما ينفع بدون جدال بدون جدال وينبغي اذا اراد الانسان ان يقرا كتابه هذا اليوم ان يحرص على الكتب التي ترقق القلوب وتقهر الخشوع لان المقام اكثر ذلك وبعد ان الشمس انتهى العمل في عرفه فيشد الحاج منها الى مزدلفه ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا الذي يقصر هي العشاء اما المغرب فلا تقصر وينام فيها في مزدلفة الى ان يطلع الفجر ثم اذا طلع الفجر صلى الفجر بعد الاسلام وسنة الفجر يصلى الفجر ويبقى يذكر الله عز وجل إما في مكان أو إن في أسباب أن يذهب إلى المشهد الحرام الذي في المسجد اليوم فليفعل وإن لم يتيسر ففي مكان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وجمعه كان من ذلك تقفت هنا حتى يشعر فإذا أشعر جدا دفع قبل أن تغرب الشمس قبل أن تطلع الشمس إذا ماذا نفعل في هذه الليلة؟ نتوجه إلى عرفة لا إلى مزدلفة من عرفة ونصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ونبيه إلى أن يطلع الفجر ثم نصلي الفجر بعد الأذان وركعتي الفجر ثم بدأ يبقى في مزدلفة إلى الإشفار جدا ندعو الله عز وجل ونستغفر ثم ندفع إلى منه وهنا نسأل هل يجوز أن ندفع من مزدلفة قبل الفجر؟ نقول نعم يجوز لكن في آخر الليل وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب القمر فإذا ضاق نشأت لنا فيجوز أن يدفع منه الزلفة في آخر الليل يعني حول الساعة الثانية من الليل أو قريبا من ذلك ولكن الأفضل أن تبقى في مسجدك حتى تصلي الفجر وتذكر الله عز وجل ثم تنصرف، إلا إذا كان ما من إشراق أو صغار يشق عليه زحمة أو ضعف يشق عليه زحمة ما فانصرف أنت وإياه قبل الفجر لأجل أن تصل إلى منى قبل الفجر فترمي الجمرة كما تراقب قبل أن يحصل الشيطان من القانون المسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء ولا سيما الرهبات أن يشركن من مزدلفة في آخره. وكان عمر رضي الله عنه يبعث من مزدلفة في آخر الليل حتى يوافق منى لصلاة الفجر أنه هو أحد المزدلفة فيرمي ثمرة قبل الفجر أو ما أخر. وهذا هو الفائدة الترفيه أن يرخص الناس ضعف في الدفع إلى في آخر الليل. وأما هذه الأبلاغ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث من مؤمن بغيمة بن عبد المطلب وقال بغيمية لا تغنوا حتى تطلع الشمس، فهذا حديث اختلف العلماء في صحته فمنهم من ضعف وقال لا تكذب ومنهم من صحح وعلى قول التشهير يكون هذا النهي من باب التنفيذ والاولى من باب التكذيب. اذ اننا لا نعلم ان من التقدم من مزدلفه الفائده الا ان يرمي الشمس قبل ختمه الناس، ثم ان رمي الشمس الاخر يكون من اول ما ياتي الانسان الى مثله. ولهذا قال بعض العلماء رمي الشمس الاخر تحيه منه كما ان الاخرين تحيه المسجد. ويدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جوره على ذلك قبل أن يبدأ، يعني ما نشأ نشأ الخوف سبب الطريق الوسطى التي تخرج على جوة العقبة ثم رمى الله عز وجل، مما يدل على أن الأفضل من وصل إلى منى سواء كان الشمس أو في آخر الليل أن يبادر بالرمي. وهو كذلك والنهر ما بعده العيد وهو اكثر الايام عشاء يوم العيد اكثر الايام عشاء، ولهذا يسمى يوم السبت الاكبر. واذا وصل حتى الينا ماذا يبدا به؟ يبدا بعشاء برمي جمره الاكبر بشبه الشيارى متعاقبا يكبر مع كل عشاء الله اكبر الله اكبر حتى يجيب الشرع. وليس من الشرع ان تزيد الحصان الشاب العمود القاسم الشرع، لان هذا العمود انما جعل علامه على المكان. الشرع الذي يرد منه ان تقع حصان في الحوض في المنطقه هذا الشرع، اما ان تجد حجر من العمود قائم ليس بشرع. بعد أن جمت العقبة نذهب وبعد نذهب نحن ثم نتحلل ونتطيب وننحي إلى مكة لطواف الكعبة والسعي والطواف لأن طواف الكعبة والسعي لأن الأمة أصحبها، ثم نرجع إلى منى ونقرأ منها. وحينئذ نجد أن الحاجة في الأمرين خمسة أمثال: الأول رمي جمرة العقبة، الثاني النحر، والثالث الخلق أو التقصير، والرابع الطواف، والخامس الشعر. والأفضل أن ترتبها هكذا فإن أمت بعضها على بعض فلا تعجل الأمر حتى لو كانت الحكاية فإن ذلك جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل في الرمل والتقديم والتأخير فما عدل عن شيء يومئذ قدم ولا رد إلا قال افعل ولا حرج افعل. وهذا من توفيق الله عز وجل بذلك أن جعل عمله يفعل ما يتيسر له حتى لا يحل عنه على شيء واحد فيتفرق. ولهذا يجب ان تفرق هذا يقول وهذا ينحر وهذا يقول وهذا يشرك حتى يتسع مجال اسماءه. الى نفس الحاله ما على شرك هكذا يجب ان يمتلئ بها منه فيرمي جمعها ثم النحر ثم الحاله والتقليد ثم الطواف او الشرك. نعم ثم الطواف والشرك ثم الطواف والشرك والاخر تكون مرتبه انهاءها وان قدم بعضها على بعضها. وهنا مثلا للاعمال المشكوكه في يوم اول هل يجب ان نربط الخصر من البركه او السنه ان نربطه من منه الثاني السنه نربطه منه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عباس ان نربط له الخصر وهو على بعيد وهذا يدل ان لقطه من منه فالظاهر انه لقطه له وهو واقف على الجمره في اشهر يوم الدين. ثانيا لو سقطت الحشرات من يدك وانت تقرا فهل يجب ان تاخذ من الحشره التي تحت قدميك وترمي يدك؟ الجواب نعم يجوز ولو كانت الحشره قريبه من فوقك. الثالث لو انه رمى حشره وسقط حشرتان من يدك ومع ذلك انحرف واخذ اشراف اخرى ما بهما بعد ان استبعد عن الحكام هل يجوز هذا ام لا؟ يجوز يجوز لان المراعاه بين الرمى ليست بشرط عند كثير من العلماء واذا كان بينها شرط فان تواصل في مثل هذه الصوره ضروره ضروره فلا باس. طيب هل يجوز أن نؤخر الرمى إلى ما بعد الظهر؟ نعم يجوز. وإلى ما بعد الظهر؟ نعم يجوز. لكنه سيتوقف على ذلك التحلل لأنه إذا لم يرمى فإنه لا يحل. لكن بعض الفقهاء يقول إنك إذا فعلت اثنين من ثلاثة على إخراج حد الأول ولذلك وسيأتي فيها الرمي والحلق والطواف. يقول إذا كان اثنين من هذه الثلاثة حلال وإذا ما بقي على الأشياء حلال الفيل بأذن الله. طيب هل يتوقف الشيء على الأشياء أو لا يتوقف؟ بمعنى لو رمى الإنسان وحلق قبل أن ينحرف هل يحل أو لا يحل حتى ينحرف؟ يحل ولا يتوقف للذبح في التحلل يعني بمعنى أنه يتحلل وإذا ذبح له. وبهذا يكون الإشكال الذي يشكل على هذا الإشكال الذين يحبون درهمهم شركة الراشدة أو غير الله لنهبنا فيقول فلا أخلي على أبي هدفه هدي ويقول من المفروض نقول لا ليش لك شأن هناك سواء تبقوا أن الأمر المفهوم لأن النفر لا أعلمه ليش تتحق. طيب وقال هل يجوز أن يؤخر طواف السعي إلى البيت؟ الجواب نعم يجوز. إلى البحر يجوز، إلى ما بعد البحر يجوز، إلى آخر يوم من الشهر ولا بد أن يؤخر عن الشهر شهر الفطر، لأن الله قد حج رسول فلا يجوز أن يؤخر طواف آخر شهر الفطر. ومع ذلك ما لم تقف فإن مباح عليك التحلل إيش الثاني فلا يحل لك النساء حتى تكمل ما يحل به التحلل. جرب طيب فإن شكر عليه الوقوف الطويل وقف